وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. قال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية، فنسخه قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. فبين الله تبارك وتعالى أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا تقر بحرمة الزنا، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لا يقر بحرمة الزنا. وحرم ذلك النكاح على المؤمنين، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك على تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فأراد بالرمي في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، أراد بالرمي القذف بالزنا، وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا. فقال له: زنيت أو يا زاني، فيجب عليه جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد 40، وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التحذير. وشرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا، حتى إن من زنى مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حد عليه. فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا أو أقام القاذف 4 من الشهود على زناه، سقط الحد عن القاذف، لأن الحد الذي أوجب عليه حد القضية قد ثبت صدقه. وقوله والذين يرمون المحصنات، أي يقذفون بالزنا المحصنات، يعني المسلمات الحرائر العفائف، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على زناهن فجلدوهم 80 جلدة، أي اضربوهم 80 جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ما داموا في الحياة، وأولئك هم الفاسقون. والفسق الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية. فبين الله تبارك وتعالى أن الذين يتهمون أنفسا عفيفة من النساء والرجال من دون أن يشهد معهم 4 شهود عدول، فجلدوهم بالسوط 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. والزنا الذي يوجب الحد وتغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مشتها بالطبع ولو من غير إنزاف، فبمجرد تغييب ذلك في ذلك ولو من غير إنزال فقد وجب حد الزنا، وهو على الذي لم يحصن جلد 100 وتغريب عام. وأما المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وورد أيضا أنه يجلد ثم بعد ذلك يرجم. فالزنا فاحشة كبرى، وعلى الإنسان أن يتنزه عنها وأن يجتهد في ألا يقربها. والإنسان إذا وقع في هذه الفاحشة فإنه يظل متلوثا إلى حد بعيد، حتى إن من زنى مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فقال يا زان، فلا حد عليه، أي فلا حد على القاذف وإنما يعذر. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد اقترافهم، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وفي حكم هذا الاستثناء، فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبلها، لقوله تعالى إلا الذين تابوا. وقالوا الاستثناء يرجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب. وقالوا الاستثناء يرجع إلى قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون. وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة، وقال الاستثناء يرجع إلى الكل، وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط، كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط القصاص بالتوبة. فإن قيل إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله تعالى أبدا؟ قيل معناه لا تقبل شهادته أبدا ما دام هو مصرا على قذفه، لأن أبد كل إنسان مدته على ما يليق بحاله، كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبدا يراد ما دام كافرا. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم أن يقذفون نساءهم ولم يكن لهم شهداء يشهدون على صحة ما قالوا إلا أنفسهم، أي غير أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب أربع شهادات برفع العين على خبر الابتداء، أي فشهادة أحدهم التي تدرأ الحد أربع شهادات. وقرأ الآخرون بالنصب، أي فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قرأ نافع ويعقوب أن خفيفة، وكذلك الثانية لعنة الله رفع، ثم قرأ يعقوب غضب بالرفع، ثم قرأ نافع غضب لكسر الضاد وفتح الباء على الفعل الماضي الله رفع، وقرأ الآخرون أن بالتشديد فيهما لعنة نصب وغضب لفتح الضاد على الاسم الله جر، وقرأ حفص عن عاصم. والخامسة الثانية نصب، أي ويشهد الشهادة الخامسة، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره في أن كالأولى. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ أن يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وأراد بالعذاب الحد كما قال في أول السورة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي حدهما. ومعنى الآية أن الزوج إذا لاعن وجب على المرأة حد الزنا، وإذا وجب عليها حد الزنا بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعنه، فتقوم وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني فيما رماها به، وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني، فيدرأ ذلك عنها الحد. فبين الله تبارك وتعالى جملة من الأحكام تتعلق بالأعراض من أجل حفظ المجتمع المسلم في عفة وطهارة ونقاء. فبين الله تبارك وتعالى حد الزاني وحد الزانية، إذا لم يكونا محصنين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وصى الله تبارك وتعالى بل أمر بألا تأخذكم بهما شفقة ولا رأفة في إقامة حكم الله ودينه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأمر أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم بين حكما آخر فقال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فبين الله تبارك وتعالى حد الزنا، وبينت السنة حد المحصن، فإنه إذا زنى فثبت زناه بطريقة من طرق الإثبات فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وأما الذي لم يحصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما. وأما الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض المسلمين في أعراض المحصنات فبين الله تبارك وتعالى حكمه، فقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا قذف ورمى بالخنا والزنا ولو على سبيل الكناية فحد في ظهره، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أن ذلك منه كان في ذلك منها كالميل في المكحلة، وإلا فحد في ظهره يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون كما بين الله جل وعلا. وقد بين الشافعي رحمه الله تعالى أن من قذف أهل بلدة فقال مثلا: نساء قرية أو مدينة أو قطر كذا كلهن من الزناة أو ممن يواقعن الفاحشة، فعليه حد بعدد النساء اللاتي في ذلك الموضع الذي أوقع عليه القذف. وكان هذا مذهبه قبل أن يأتي إلى مصر، فلما جاء تغير اجتهاده رحمه الله فقال: يجلد عنهن كلهن حدا واحدا. فعلى المسلم أن يمسك لسانه وأن يتقي الله ربه، وإلا فحد في ظهره. وقد مر أن التوبة النصوح لا تكفي، يعني إذا تاب من القذف فالتوبة وحدها لا تكفي، كما هو في القصاص، فإنه إذا قتل نفسا بغير حق ثم تاب فإنه لا يسقط عنه ذلك، وإنما يسقط ذلك بالعفو. فالإنسان عليه أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله ربه. ثم بين الله تبارك وتعالى حكما آخر، وهو إذا ما رأى الرجل امرأته على الفحش والفاحشة، فهذا مما لا يعقل فيه أن يأتي بأربعة شهداء عليه، فماذا يصنع؟ أنزل الله تبارك وتعالى حكم ذلك وهو اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأما هي فإذا أنكرت فيدفع عنها الحد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جواب لولا محذوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكان ماذا؟ جواب لولا محذوف، وتقديره: لنال الكاذب منهما، أي من المتلاعنين، عذاب عظيم، لأنه لا بد أن يكون واحد منهما كاذبا، إما الرجل وإما المرأة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنال الكاذب منهما عذاب عظيم. فجواب الأولى محذوف يعني لعاجلكم الله بالعقوبة ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان، وأن الله تواب حكيم، تواب يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرض من الحدود. ثم شرع في بيان قصة الإفك فقال جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب والبهتان العظيم، وهو أسوأ الكذب، سمي إفكا لكونه مصروفا عن الحق، من قولك أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وهو ما قيل في عائشة رضي الله عنها عند تخلفها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد غزواته بعد أن أحضرها صفوان السلمي. وذلك أن عائشة تستحق الثناء لما كانت عليه من الحصانة والشرف، فمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه وأفك الشيء عن ما هو عليه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، ومصطح ابن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، وغيرهم. لا تحسبوه شرا لكم يا عائشة ويا صفوان. وقيل هو خطاب لعائشة ولأبويها وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولصفوان، يعني لا تحسبوا الإفك شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم. لكل امرئ منهم، يعني من العصبة الكاذبة، ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما خاض فيه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي تحمل معظمه، فبدأ بالخوض فيه. قرأ يعقوب كبره بضم الكاف، وقرأ العامة بالكسر. قال الكسائي: هما لغتان. قال الضحاك: قام بإشاعة الحديث، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. وروى الزهري عن عروة عن عائشة: والذي تولى كبره منهم قالت عبد الله بن أبي بن سلول. والعذاب الأليم هو النار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. لولا، أي هلا، إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم، خيرا. قال الحسن: بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة، ونظيره قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أي كذب بين أبلق ظاهر لا صدق فيه ولا معه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي على ما زعموه من الإفك المبين، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون، الكاملون في الكذب. فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا بالشهداء؟ ومن كذب فهو عند الله كاذب سواء أتى بالشهداء أم لم يأت. قيل: عند الله، أي في حكم الله. وقيل معناه: كذبوهم بأمر الله. وقيل هذا في حق عائشة، ومعناه: أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم، أي فيما خضتم فيه من الإفك، عذاب عظيم. قال ابن عباس: أي عذاب لا انقطاع له، يعني في الآخرة، لأنه ذكر عذاب الدنيا من قبل. فقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد أصابهم فإنه قد جلد وحد. وقد روت عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية حد 4 نفر: عبد الله ابن أبي وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالة من الخفة يغيب الإنسان فيها بعضا من عقله قد تستشري في المجتمع المسلم ولا ينظر إلى عقله وفكره ولا يراجع يقينه وإيمانه. فوصف الله تبارك وتعالى بعضا مما وقع ونبه الناس بعد على ألا يجترئوا على محارم الله إذ تلقونه تقولونه بألسنتكم كما يتلقف الصبي الكرة من الصبي، فهذا يتلقى هذا وهذا يقذف هذا بما علم. إذ تلقونه تقولونه بألسنتكم، قال مجاهد ومقاتل: يرويه بعضكم عن بعض. وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا وكذا، يتلقونه تلقيا. وكذا قرأه أبي بن كعب. وقال الزجاج: يلقيه بعضكم إلى بعض. وقالت عائشة في قراءة لها: تلقونه بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذب. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا فظنون أنه سهل لا إثم فيه وهو عند الله عظيم، أي في الوزر. ولولا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا اللفظ هاهنا بمعنى التعجب، هذا بهتان عظيم، يعني هذا كذب عظيم يبهت ويحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن أم أيوب قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلغك ما يقول الناس في عائشة؟ فقال أبو أيوب: سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت الآية على وفق قوله: يعظكم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم الله عليكم. وقال مجاهد: ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات بالأمر والنهي، والله عليم بأمر عائشة وصفوان بن المعطل، حكيم حكم ببراءتهما. ثم بين الله تبارك وتعالى أمرا عظيما يقع فيه كثير من الناس، فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني يظهر ويذيع الزنا، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يعني عبد الله ابن أبي وأصحابه من المنافقين، والعذاب في الدنيا الحد وفي الآخرة النار. والله يعلم كذبهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله، وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم وكشفه لكم من أمر المنافقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، جواب لولا محذوف، يعني لعاجلكم بالعقوبة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لعاجلكم بالعقوبة. قال ابن عباس: يريد مصطحا وحسان بن ثابت وحمنة. فالكلام في الأعراض من أكبر ما يكون، فقد رتب الله تبارك وتعالى عليه هذا الأمر الكبير: حتى لو رأيت أنت ذلك منه في ذلك منه وليس معك 4 شهداء فتكلمت، فحد في ظهرك ولا تقبل منك شهادة أبدا، والأبعد فاسق بوصف الله إياه. ومعلوم أنه من أجل أن يثبت ذلك الأمر ما فلا بد من أن يأتي القاضي بالشهداء وأن يسأل كلا من الشهداء على حدة وأن يقرره، ثم بعد ذلك يبعده ثم يقربه، ثم يطلب منه أن يعيد عليه ما سمع منه أول مرة. فهو أمر كبير جدا في دين الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي مسالكه وطرائقه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، يعني بالقبائح من الأفعال، والمنكر، وهو كل ما يكرهه الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، قال مقاتل ما صلح، وقال ابن قتيبة ما طهر منكم من أحد. والآية على العموم عند بعض المفسرين، قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا الخطاب للذين قاضوا في الإثم، ومعناه ما طهر من هذا الذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: وما قبل توبة أحد منكم لولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بالرحمة والمغفرة، والله سميع عليم. ولا يأتل، يعني ولا يحلف، وهو يفعل من الألية وهي القسم. وقرأ أبو جعفر: يتألي بتقديم التاء وتأخير الهمزة، وهو يتفعل من الألية وهي القسم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يأتل أولو الغنى والسعة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحى، وكان مسكينا مهاجرا بدريا ابن خالة أبي بكر. لما وقع في عرض عائشة حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، وليعفوا وليصفحوا عنهم خوضهم في أمر عائشة، ألا تحبون، يخاطب أبا بكر، أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي بكر قال: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح نفقته التي كانت ينفقها عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وهذا في الصحيحين. وقال ابن عباس والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإثم ولا ينفعوهم، فأنزل الله هذه الآية. وكانت حادثة الإفك من أعظم ما نزل بالمسلمين، وهي من ألاعيب الشيطان الرجيم، فألقى على لسان شيخ المنافقين ما ألقى من الفحش المبين، لما رأى صفوان رضي الله عنه يقود جمل عائشة وهي عليه، فقال: من هذا ومن هذه؟ فقالوا: صفوان وعائشة. فقال: والله ما أفلتت منه ولا أفلت منها. وقال كلمة عظيمة تندك من هولها الجبال. وشاعت القالة بين المسلمين، وتلقفت تلك القالة ألسنة كانت طاهرة عفيفة مجاهدة عن دين الله رب العالمين، ولكنها زلة وقعت. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. وقد طهرهم الله تبارك وتعالى بالحد الذي أقيم عليهم، وهم بعد ليسوا بمعصومين، وهم أصحاب نبينا الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلما كان ذلك كذلك وتناقله الناس وعائشة لا تعلم، فلما علمت مرضت فلزمت فراشها، وكانت قد رأت من النبي صلى الله عليه وسلم بعض تحول عنها، فاستأذنت في أن تمرض في بيت أمها وأبيها، فأذن لها، وكان يزورها ولا يسأل عنها باسمها، كما كان يسأل عنها دائما باسمها، بل ويدللها بترخيمه، يقول: يا عائشة. فلما أحست بتلك الجفوة ورفعت أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وقع المسلمون في كرب عظيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام، يعني بعد أن عرفنا دين العفاف والطهارة والعفة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ السيل الربا وجاوز الماء الطبا، صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يؤذونني في بيتي ومع رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا. وقال سعد بن عبادة لما قال أسيد بن الحضير رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين عن سعد وأسيد وعن الصحابة أجمعين، قال أسيد: يا رسول الله، لو كان منا أي من الأوس فمرنا فلنأتك برأسه، في معنى ما قال. وكان ابن أبي من الخزرج، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو كان منكم ما قلت ما قلت. فقال له أسيد رضي الله عنه: بل أنت منافق تدافع عن المنافقين. وكانت محنة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكنهم، ثم أنزل الله تبارك وتعالى براءة عائشة بعد أن جاوزت المحنة كل احتمال وتوقع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الأصحاب، يسأل بعضهم فيقول: ما تقول في هذا؟ فيقول: من زوجتها يا رسول الله؟ فيقول: الله. فيقول هذا الصحابي الموفق المسدد لرسول الله الذي كان ممتحقا بهذا الإثم: ما كان الله ليدلس عليك فيها يا رسول الله. وأبو أيوب لما قالت أم أيوب له: هل سمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال: فما تقولين أن؟ قالت: إني والله ما أقول إلا ما أعلم، وأنا لا أعلم شيئا. فقال أبو أيوب: أما إني لو كنت مكان صفوان ما فعلت الذي يقوله الناس، ولو كنت أنت مكان عائشة أكنت فاعلة؟ قالت: كلا والله، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. فقال: أما إن عائشة لأفضل منك، وأما إن صفوان لأفضل مني. وأنزل الله براءة الطاهرة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزن، قرآنا يتلى إلى أن يرفعه الله رب العالمين من الصدور والسطور بين يدي الساعة. فمن اتهمها بعد أن برأها الله فهو كافر مكذب بالقرآن العظيم. والروافض يتخذون رمي الطاهرة المطهرة المبرأة في آيات الله جل وعلا، يتخذون ذلك ديدنا لهم، ويفحشون في عرضها فحشا عظيما، وهو عرض رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذه الحصان الرزان الطاهرة المطهرة تقول متواضعة لله: والله لشأني في نفسي كان أقل من أن ينزل الله في قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، وإنما كنت أطمع غاية ما أطمع أن يري الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها. فأنزل الله في حقها قرآنا يتلى يبرئها الله تبارك وتعالى، وهو صاحب السر والنجوى مما رماها به أهل الإفك والكذب والبهتان. فأسأل الله أن يرضى عنها عظيم الرضوان، وأن يعفو عنا أجمعين. إن الذين يرمون المحصنات العفائف العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات والغافلة عن الفاحشة التي لا يقع في قلبها فعل الفاحشة أصلا، فهي غافلة عن الفاحشة من أصله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عن الفواحش المؤمنات، وكانت عائشة كذلك رضي الله عنها، الذين يرمون الغافلات المؤمنات لعنوا، أي عذبوا في الدنيا بالحد، لعنوا في الدنيا والآخرة، وعذابهم في الآخرة بالنار، ولهم عذاب عظيم. قال مقاتل: هذا خاص في عبد الله بن أبي المنافق. وروي عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير: من قذف مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة؟ لعموم قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فقال: ذلك لعائشة خاصة. وقال قوم: هي لعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن خاصة دون سائر المؤمنات. وقال الآخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول السورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة. يوم تشهد عليهم، قرأ حمزة والكسائي بالياء لتقديم الفعل، وقرأ الآخرون بالتاء: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وهذا قبل أن يختم الله على أفواههم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يروى أنه يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا. وقيل معناه: تشهد الألسنة بعضها على بعض والأيدي والأرجل. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، فجزاؤهم الواجب لا بد أن يتحصلوا عليه. وقوله دينهم الحق جزاءهم الواجب، وقيل حسابهم العدل. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن عبد الله ابن أبي كان يشك في الدين، فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، قال أكثر المفسرين: الخبيثات من القول والكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. والمعنى أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس، وأن الطيب لا يليق إلا بالطيب، فعائشة لا تليق بها الخبيثات من القول لأنها طيبة، فتضاف إليها طيبات الكلام من المدح والثناء الحسن وما يليق بها. قال الزجاج: معناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء. وهذا ذم للذين قذفوا عائشة، ومدح للذين برؤوها بالطهارة. وقال ابن زيد: معناه الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، أمثال عبد الله بن أبي والشاكين في الدين. والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. يريد عائشة طيبها الله لرسوله الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم أن هذا حكم شرعي وليس بحكم كوني، لأن كثيرا من الناس يظنه حكما كونيا، أن الله قضى بأن الخبيثة للخبيثة وأن الطيب للطيبة، فإذا رأى خبيثة تحت طيب، أو رأى خبيثا عنده طيبة، استشكل هذا أمر يأمرنا الله به، أن يكون الطيب للطيبة، وأن تكون الطيبة للطيب، وأن يكون الخبيث للخبيثة، وأن تكون الخبيثة للخبيث. هذا أمر، فمنا من يأتي به ومنا من يخالفه، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمنا من يقيم الصلاة ومنا من لا يقيمها، ومنا من يؤتي الزكاة ومنا من لا يؤتيها. وأما الحكم الكوني فإنه لا بد أن يقع. أولئك مبرؤون، يعني عائشة وصفوان ذكرهما بلفظ الجمع مبرؤون، كقوله تعالى فإن كان له إخوة أي أخوان، وقيل أولئك مبرؤون يعني الطيبين والطيبات منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فالمغفرة هي العفو عن الذنوب، والرزق الكريم الجنة. وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة سواها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها صلى الله وسلم وبارك عليه، ودفن في بيتها، وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافها، ونزلت براءتها قرآنا يتلى من السماء إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة، وهي ابنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وخلقت طيبة، ووعدت مغفرة ورزقا كريما. وكان مسروق إذا روى عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبرأة من السماء، وهي أحب الناس إلى رسول الله، فقد سأله عمرو بن العاص قال أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ثم أي؟ قال أبوه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قيل معنى قوله حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، وكذلك كان يقرأ أبي بن كعب. والقراءة المعروفة تستأنسوا، وهو بمعنى الاستئذان، وقيل الاستئناس طلب الأنس، وهو أن ينظر هل في البيت ناس فيؤذنهم إني داخل. وقال الخليل الاستئناس الاستبصار في قوله آنست نارا أي أبصرتها، وقيل هو أن يتكلم عند إرادة الدخول بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح فيؤذن أهل البيت ولا يغشاهم ويطرقهم طروقا من غير استئناس. دين الأدب، دين الأدب، يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن آداب الاستئذان، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع يوما رجل من جحر في حجري، في بعض حجري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ثقب يرى ما وراءه، فأخذ النبي حربة أو رمحا وقام إليه لكي يجعل ذلك في عينه، وقال إنما جعل الاستئذان من النظر، فإذا نظرت فلماذا تستأذن؟ لم يعد للاستئذان فائدة، فإذا ما ذهبت تستأذن على أهل بيت فلا تقف في مواجهة الباب، وإنما عليك أن تكون ناحية، وإذا دخلت حتى على أهلك فلا تطرقهم طروقا، وإنما تتنحنح تكبر تسبح تسلم حتى يعلموا أن هنالك قادمة، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلك. يقدم الاستئذان أم السلامة؟ قال قوم يقدم الاستئذان فيقول أأدخلوا سلام عليكم، أأدخل السلام عليكم، فيقدم الاستئذان على السلام. قالوا هذا من قوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والأكثرون على أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأدخل، وفي الآية تقديم وتأخير، تقديرها حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود، ولا تقولن إذا قيل من أنا، فقد كان النبي يكرهها جدا، وكان يقول أنا، وأرسل لمن قال أنا، عندما قال من فقال أنا أرسل إليه من يعلمه كيف يستأذن. فللاستئذان آداب، على المسلمين أن يتعلموها، وينبغي أن تعلم للصبيان بعد مفارقة مهودهم وهم يدرجون حتى على أيديهم وأرجلهم. ولكن وأسفاه لا أبعد الناس عن هذه الآداب، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، أي فإن لم تجدوا في البيوت أحدا يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهذا كبير لا يتصوره أكثر الناس، ولا يعلمون أنه حكم الله، ولو فعلته مع أحب حبيب وأقرب قريب لخاصمك وقاطعت العمر كله. يعني إذا جاء فطرق الباب عليك فقلت من؟ فقال فلان، فقلت له ارجع، يقاطعك العمر كله، مع أنه أمر الله. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني إذا كان في البيت قوم فقالوا ارجع، فليرجع ولا يقعد على الباب ملازما، وعليه ألا يجد شيئا في قلب. بل أنتم من أهل الخبرة بأنه أحيانا تطرق على الرجل بابه من غير موعد، ويكون عنده مشكلة إذا لم تحل في وقتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى أمر عظيم، قد يترتب عليه كثير مما يكون بعد، ربما سبب ذلك خرابا لبيته وفراقا لزوجه، وأنت تطرق من غير استئذان، وهو يخاف على قلبك أن يتغير من جهته فيدع مشكلته قائمة تتلهب، ويسكب الشيطان عليها ما يسكب من الزيت لتزداد اشتعالا، ويخرج هو إليه، لأنه يعلم أنه لو قال لك ارجع فسترجع من غير رجعة أبدا، يذهب ولا يعود. مع أن الإنسان ينبغي عليه تعلم دين الله وأن يلتزم به. كثير من الناس يحفظ هذه الآية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وأتى بإن، لأن هذا يشك في أن يقال كثيرا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لعل عنده شيئا وأنا لم آت على ميعاد، فيعود شاكرا حامدا لله مصليا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أزكى لك، يعني الرجوع هو أطهر وأصلح لك، والله بما تعملون عليه. من الدخول بالإذن وغير الإذن، ولما نزلت آية الاستئذان قالوا كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق ليس فيها ساكن، وإنما ينزل فيها السابلة والمسافرون، فأنزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون، أي بغير استئذان، فيها متاع لكم، يعني فيها منفعة لكم، واختلفوا في هذه البيوت، فقال قتادة هي الحانات والبيوت والمنازل المبنية للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم إليها، فيجوز دخولها بغير استئذان، لأنها كالأماكن العامة، والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد. قال ابن زيد هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق يدخلونها للبيع والشراء والمنفعة. وقال إبراهيم النقعي ليس على حوانيت السوق إذن، وقيل هي جميع البيوت التي لا ساكن لها، لأن الاستئذان إنما جاء لئلا يطلع على عورة، فإن لم يقف ذلك فله الدخول بغير استئذان. فالحوانيت التي تكون في الأسواق قد تكون كبيرة جدا، وأنت تريد أن تقف عند الباب ولها أبواب عدة، وتقول أين مالك هذا الحانوت؟ هذا ورع بارد، هذا ورع بارد، الرجل الذي وجد تمرة فأخذ يرفعها، وكانوا في سفر، وكان عمر رضي الله عنه حاضرا، يقول من صاحب هذه التمرة؟ يريد أن يجعلها لقطة ويعرفها سنة لا يأكلها فيها النمل، ولا يعدو عليها في تلك السنة السوس، ولا يتغير لها طعم، فأخذ يرفع التمرة يقول لمن هذه التمرة؟ فلما سمعه عمر وراء قال كلها يا بارد الورع. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أحكام النظر، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وقيل من صلة، يعني يغضوا أبصارهم. قالوا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه لو غض البصر جملة لأنه سيأتي ويحفظوا فروجه، ولم يقل ويحفظوا من فروجه، لأن هذا لا يقبل التبعيض. ولأنه لو غض البصر جملة ونكس الرأس تماما وسار في شوارع المسلمين، فسيدخل في بطن هذه المرأة مرة وفي صدر هذه مرة، ويرتكب أكثر مما غض البصر عنه، وقد يقع في مهلك. ولكن عليهم أن يغضوا من أبصارهم. وقيل من صلة، يقولون يا زائدة لفظا لا معنى، فما يقول النحاة وليس في القرآن من حرف هو زائد، فقالوا يغضوا أبصارهم. وقيل هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلا، لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه، وإنما أمروا بأن يغضوا عما لا يحل النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل التزم الذين يظلون ليلا طويلا في رمضان إلى السحر الأعلى، وربما صلى بعضهم الصبح في جماعة ورجع يكمل ما تركه قبل الصلاة، ويظل نهاره كله جالسا أمام التلفاز لكي يشاهد العراة الزناة والفسقة والمنحرفات، هل يقال له غض من بصرك؟ ولماذا ينظر إلى هذا أصلا؟ ولماذا يكون في بيت؟ يمكن أن يوصف من يأتي بهذا، يعني من يشاهد هذا في بيته وعنده أمه أو أخته أو زوجه أو ابنته أو أخرى من محارمه، أنه ديوث. هذا ديوث الذي يقبل أن تشاهد المرأة هذا وهو جالس بجوارها أو بعلمه، هذا ديوث. هذا يقبل أن ترى امرأته رجلا يواقع امرأة مواقعة كاملة أو شبه كاملة، أو يقبله أو يلتزمه أو يغازله أو يفحش في القول، أو حتى الرجل الذي يقبل أن ترى امرأته رجلا من أولئك الذين يأتون بهم في أمثال تلك التشخيصات، وهم يأتون بهم طوال العراضة ويلمعون وجوههم ويسبسبون شعورهم، فيكون في أجمل منظر والمرأة تنظر، لربما احتلمت به ومعه في المنام ورجلها بجواره. ديوث هذا والله. نسأل الله العافية. ويحفظوا فروجه عما لا يحل. قال أبو العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام، إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفرج أزكى لكم، يعني هو خير لكم وأطهر. إن الله خبير بما يصنعون، يعني هو عليم بما يفعلون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فالمرأة أيضا مأمورة بغض البصر. إذا جلس الرجل ينظر وامرأته بجواره، هو مأمور بغض البصر، والمرأة مأمورة أيضا بغض البصر عما لا يحل، ويحفظن فروجهن عمن لا يحل. وقيل أيضا يحفظن فروجهن، يعني يسترنها حتى لا يراها أحد. ولا يبدين زينتهن، يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة. فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار والسوار بالكسر والضم في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا يجوز للأجنبي النظر إليه. والمراد من الزينة موضع الزينة، إلا ما ظهر منها أراد به الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى. قال سعيد بن جبير: والضحاك والأوزاعي هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب، بدليل قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للأجنبي النظر إليها إذا لم يخف فتنة ولا شهوة، فإن خاف شيئا منها غض البصر. وليضربن بخمورهن، يعني وليلقين بمقانعهن على جيوبهن وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وعناقهن وأطرافهن. فلا يكفي أن تجعل ذلك على وجهها ورقبتها وتجعل صدرها نافرا بارزا، وإنما ينبغي عليها أن تضرب بخمارها على جيبها، وهو تلك الفتحة التي تكون في أعلى الثوب تخرج منها رأسها عند لبس ثوبها، فتضرب بالخمار على هذا كما أمر الله رب العالمين، فتخفي وتستر شعرها وصدرها وعنقها وقرطها. قالت عائشة رحم الله المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها وخرجنا إلى صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الأغربة من السواد ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال ابن عباس ومقاتل يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولا يجوز أن ينظروا إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها، غير أنه على قول بعض من قال يكره له النظر إلى فرجها. قال بعضهم النظر إلى ذلك يورث العمى ولم يصح. أو نسائهم أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، وقال بعضهم لا يجوز لأن الله تعالى قال أو نسائهن، والكافرة ليست من نسائنا، ولأنها أجنبية في الدين وكانت أبعد من الرجل الأجنبي، فالمرأة الكافرة أبعد من الرجل الأجنبي المسلم. أو ما ملكت أيمانهن، اختلفوا فيه، فقال قوم عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم وهو ظاهر القرآن. وقال قوم هو كالأجنبي معها، عبدها كالأجنبي معه، هو قول سعيد بن المسيب. وقال المراد من الآية الإماء دون العبيد، أو ما ملكت أيمانهم من الإماء دون العبيد، يعني دون رجال والذكور. قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر غير أولي الإربة بنصب الراء على القطع لأن التابعين معرفة، وغير نكرة، وقيل بمعنى إلا، فهو استثناء معناه يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهن، فإنهن لا يبدين زينتهن إلا لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخرون بالجد على نعت التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. الإربة هو الإرب الحاجة، والمراد بالتابعين غير أولي الإربة هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي وعلي بن عباس أنه الأحمق العنين. وقال الحسن هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع وشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد بن جبير هو المعتوه، وقال عكرمة هو المجبوب، وقيل هو المخنث، وقال مخاتل الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب ونحوه، ليست له حاجة إلى النساء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أراد بالطفل الأطفال فيكون واحدا وجمعا، أي لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليه، وقيل لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر، وهو قول مجاهد، وقيل لم يطيقوا أمر النساء، وقيل لم يبلغوا حد الشهوة. في هذا العصر صار السن صغيرا في الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لأن الثقافة الجنسية عند الأطفال الصغار تبدأ منذ نعومة الأظفار، فلتحترز المرأة المسلمة من أولئك الأطفال. تقول هو طفل ولكنه وصاف، وأنت تلاحظ أيضا أنه عندما ذكر سبحانه أولئك الذين يجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من أمر الزينة بمحضرهن لم يذكر العم والخال، وهذا عجيب وهو ملحق وهو داخل الأيض. وقال بعض أهل العلم قال لأن العم قد يصف البنت لابنه يرغبه في نكاحها، يعني يريد أن ينكح ولده بنت أخيه فيرغبه فيها فلم يذكره، وكذلك الخال. ويبقى الأمر في حاجة إلى مزيد بحث في كلام أهل العلم. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها، يعني لها خلخال في رجلها اليمنى وآخر في رجلها اليسرى، فتضرب هذا بهذا تحدث صوتا إذا مرت بالرجال. فقال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وقيل راجعوا طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا الحديث رواه مسلم، فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الجواد الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.